يا اخوانا ده النبي في التراويح اللي انتوا داخلين عليها دول كل لحظه وانتم بخير وعافيه وصحه وسلامه وسيادتك والاستاذ بتاعنا وقناتنا وكل مشاهدينا. النبي طلع 4 ايام 3 ايام وفي اليوم الرابع ما طلعش يصلي التراويح. قالوا له احنا مستنيين. اول يوم كانوا 7، ثاني يوم كانوا 15، ثالث يوم اتجمع حوالي 148 مسلم. وقفوا النبي عليه الصلاه والسلام اليوم الرابع وهم 200 وشويه. الدنيا كلها هتيجي صلاه التراويح. النبي عليه الصلاه والسلام خرج وقال لا، لو انا طلعت هتكتب عليكم، يعني هتبقى فريضه زي العشاء. فبلاش انا اطلع، يعني انا اقدر انه انها مش الضروره طبعا. انا اقدر بكل اطمئنان يا فندم وكل جراه اقول النبي عليه الصلاه والسلام مش عايز يتقل علينا، وربنا من قبل النبي. طيب. ولو شاء الله لاعنتكم.